الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا نقرأ في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح ابن أبي العز على الطحاوية. تفضل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، بين يدي القراءة نشرح هذه المسألة، وهي أن القدرة كم نوع؟ عندنا قدرة سابقة وقدرة مقارنة. نتكلم بالمثال: فلان من الناس عنده صحة، عنده سلامة آلات، يستطيع أن يصلي، يستطيع أن يقف في صلاة الفريضة، هذا عنده قدرة، أليس كذلك؟ ربما صلى قائما، وربما لم يصلي أو لم يصلي قائما، أليس كذلك؟ بلى. طيب، إذا صلى هناك قدرة زائدة، هي بتوفيق الله تبارك وتعالى له، الله عز وجل وفقه فكانت أو فحصلت له هذه القدرة التي كان بها إيش؟ الفعل. إذن عندنا قدرتان، أولاهما قدرة بمعنى الصحة وسلامة الآلات ونحو ذلك، هذه متقدمة أو مقارنة؟ هذه متقدمة وتستمر إلى أن تقارن إلى الفعل. ثم القدرة التي حصل بها الفعل، هذه إيش؟ قدرة زائدة، هذه مقارنة، هذه قدرة إيش؟ مقارنة حصل بها الفعل. طيب، القدرة الأولى نسميها القدرة أو الاستطاعة الشرعية، والثانية المقارنة نسميها القدرة أو الاستطاعة الكونية. القدرة الأولى التي هي القدرة الشرعية هي مناط الأمر والنهي، بمعنى أن الأمر يتجه إلى من؟ إلى العاجز؟ لا، إلى من عنده صحة وسلامة ويستطيع أن يقف في صلاته، واضح؟ أما الثانية هل هي مناط الأمر والنهي؟ لا، ليست هي مناط الأمر والنهي. الثانية هي التي يحصل بها هذا الفعل، هي حقيقة القدرة، هي حقيقة قدرة الفعل، هذه الثانية المقارنة. هل الأمر بالصلاة متجه إلى من تحققت فيها القدرة المقارنة؟ لا، الذي هو يصلي الآن أو صلى، واضح؟ طيب، القدرة الأولى التي هي الشرعية التي هي المتقدمة هي مجوزة للفعل مصححة للفعل. إيش معنى ذلك؟ بمعنى أن من تحققت فيه هذه القدرة، القدرة على القيام في الصلاة لأنه صحيح الجسم مثلا، طيب، هل لا بد أن يقف في الصلاة أو ممكن يقف ممكن ما يقف؟ ها، ممكن يقف ممكن ما يقف. إذن هي مجوزة للفعل، يجوز بها أن يقف، يستطيع بها أن يقف، وليست موجبة للفعل، نعني بالإيجاب هنا أنه لا بد من حصول الفعل إذا وجدت. هل لا بد من أن يقوم فلان من الناس إذا كان عنده قدرة على القيام؟ لا، لكن القدرة المقارنة أن الله عز وجل وفقه فكانت عنده وحصلت له قدرة، هذه القدرة مقارنة حصل بها الفعل، هذه فقط مجوزة ومصححة أو هي موجبة للفعل؟ موجبة للفعل، ما دام هذه القدرة موجودة إذن الفعل إيش؟ موجود. ونعني بالوجوب هنا إيش؟ أنه لا بد أن يقع، لا بد أن يحصل، ما تكلم عن الوجوب الشرعي أنه صار مخاطبا بالأمر والنهي، ما تكلم عن هذا. طيب، القدرة الأولى التي هي الصحة وسلامة الآلات، هل تكون للمؤمن والعاصي أو تكون للمؤمن فقط؟ للجميع. طيب، لكن القدرة التي صلى بها الإنسان ووقف بها في صلاته، هذه تشمل الجميع أو هي خاصة بالمطيع؟ بالمطيع. طيب، ننتقل أيضا إلى أمر آخر، وهي هل، وهذا يتفرع على ما سبق، هل القدرة صالحة للضدين أو ليست صالحة للضدين؟ الضدان هما الفعل والترك. القدرة الأولى الشرعية المتقدمة، هل هي صالحة للضدين بمعنى أنه يمكن أن يفعل ويمكن أن يترك هذا الذي حصلت له هذه القدرة؟ الجواب نعم، وهذا من تتم الشرح ما ذكرناه قبل قليل. طيب، هل القدرة المقارنة صالحة للضدين أو ليست صالحة للضدين؟ ليست صالحة، لأن قلنا يجب بها الفعل، يعني لا بد أن يقع ولا بد أن يحصل، فإذا ما تصلح للفعل والترك، بل لا بد أن يحصل بها الفعل، هي مقارنة. وجود هذه القوة معنى أن الفعل يوجد ولا يتأخر عنها، هو مقارن لها. طيب، القدرة الشرعية المتقدمة على الفعل اقتصر على إثباتها من؟ ها؟ أهل السنة؟ لا، أهل السنة يثبتون القدرتين. اقتصر عليها من؟ المعتزلة. والقدرة الثانية المقارنة اقتصر عليها من؟ الجبرية، من الأشاعرة ونحوهم، في الأوائل القدرية من المعتزلة ونحوهم. والقدرة الثانية اقتصر عليها من؟ الجبرية، من الأشاعرة ونحوهم. طيب، هذا الاقتصار هو في الواقع موافق لأصولهم. المعتزلة يقولون يشبهون الله بخلقه، مشبهة أفعال، يقولون لا بد من المساواة بين المؤمن والعاصي، بين المطيع والعاصي، هذا مقتضى العدل. فإذا أعطى الله عز وجل المؤمن قدرا زائدا من التوفيق ونحوه، من هداية التوفيق، يكون إيش؟ يكون ظلما، والله منزه عن الظلم. واضح، وهذا جاوبنا عنه في دروس سابقة، وهذا معروف عندكم الإجابة على هذه الشبهات. فإذا لابد من المساواة، والمساواة تكون في إيش؟ في الصحة وسلامة الآلات، وليس هناك قدر زائد هو قوة من نحو التوفيق الذي يجيء به الفعل. واضح؟ فإذا يتناسق هذا مع أصولهم. طيب، هذا العاصي حين عصى وهذا الطائع حين أطاع، هو خلق فعله، ليس هناك شيء من الله أعطاه إياه وزاده على غيره فيكون ظلما بمفهومهم، هو توفيق خاص له. لا، واضح؟ أما الأشاعرة، أما الجبرية، يقولون بإيش؟ بالقدرة المقارنة الكونية، ويغلون فيها فيقولون بالجبر، فالله جبر هذا على أن يطيع وجبر هذا على أن يعصي. والجبرية درجات، لكن نحن نتكلم عن مفهوم الجبر عموما. هل واضح؟ طيب، نأتي الآن ونمثل. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه أي استطاعة؟ الشرعية والقدرية؟ الشرعية. الشرعية ننظر، هل هي سابقة؟ نعم، سابقة. طيب، هل المقصود بها الصحة والوسع وسلامة الآلات؟ نعم، هو هذا. ويقال في تفسيرها أو من تفسيرها أو من أقوال الزاد والراحلة، هذا يرجع إلى هذا. هل هي مناط التكليف؟ تجهل الأمر إلى إلى إلى إلى من استطاع، هي مناط التكليف. مجوزة للفعل مصحة له ليست موجبة. نعم ممكن تحصل عنده استطاعة ولا يحج. هل هي موجودة عند المطيع والعاصي؟ نعم هذه الاستطاعة هي موجودة عند المطيع والعاصي. لو كان المراد بالاستطاعة في هذه الآية الاستطاعة المقارنة، إيش نفهم الآية هذه؟ على من حج يحج. نعم طيب، ما كانوا يستطيعون السمع، شرعية أو قدرية؟ قدرية. ما كانوا يستطيعون السمع، عندهم آية السمع، عندهم صحة، هل حصل السمع؟ لماذا؟ هل لأنهم كانوا عاجزين حسا؟ لا، وإنما هو إيش؟ لم يوفقوا وانشغلوا بضد هذا الخير، تركوا هذا الخير وهو السمع. هذه القدرة ما كانوا يستطيعون، قدرة إيش؟ قدرية. وهي من جهة المقارنة والتقدم مقارنة. وتفسيرها كما ذكرنا هي قدرة تكون بتوفيق الله تبارك وتعالى، ليست هي مناط الأمر وإنما هي حقيقة القدرة يجيء بها الفعل، يعني لابد من حصول الفعل معها، وهي تحصل للمطيع فقط. ما كانوا يستطيعون السمع، هؤلاء عصوا، والذي سمع بالمعنى الذي في هذه الآية هو المطيع فقط. وهكذا، إذن هذا شرح لهاتين القدرتين، وهذا الشرح ينبني عليه فهم جميع ما يأتي في كلام الشارح بإذن الله عز وجل. قوله والاستطاعة التي يجب بها الفعل، هذا أي استطاعة منهما؟ المقارنة، يجب بها الفعل كونية، يجب بها الفعل أي لا بد من حصول الفعل بها. ننتقل عن الجملة الاعتراضية إلى قوله تكون مع الفعل، إذن هي القدرة المقارنة الكونية تكون مع الفعل. يقول والاستطاعة التي يجب بها الفعل تكون مع الفعل. جملة اعتراضية قال من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به. التوفيق يكون ممن؟ من الله تبارك وتعالى، ليس المخلوق هو الذي يوفق نفسه، وإنما من الله تبارك وتعالى. هذا التوفيق تحصل به هذه القدرة المقارنة لهذا العبد. قال وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، هذه القدرة إيش؟ شرعية، وبها يتعلق الخطاب، إذن مناط الأمر والنهي، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أي قدرة هذه الآية؟ الشرعية. وسيأتي مزيد كلام عن هذه الآية وعن مسألة التكليف بما يطاق أو بما لا يطاق. ويوقع هنا التنبيه على مسألة ستأتي إن شاء الله، وهي أن القدرة الشرعية إيش يقابلها؟ يقابلها العجز حسا، ويقابلها العجز حكما، بمعنى أنه إذا كان الإنسان يستطيع حسا أن يقف في صلاته لكنه يتضرر أو تحصل له مشقة زائدة خارجة عن المعتاد، مشقة شديدة، هل يعد مستطيعا شرعا؟ لا، وإن كان يعد مستطيعا حسا، لكن الاستطاعة الشرعية هي أخص من الاستطاعة الحسية، فالاستطاعة الحسية يقابلها العجز، وأما الاستطاعة الشرعية فيقابلها العجز حقيقة وما هو في حكم العجز كالمشقة الظاهرة الشديدة. إن شاء الله يكون واضح. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. طيب، تقسيم الطحاوي القدرة إلى قدرتين أليس مباينا لطريقة المعتزلة ومباين لطريقة الأشاعرة، إذن لم يوافق الأشاعرة في أصل من أصولهم. أحسن الله إليكم. الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة، وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره الشيخ رحمه الله هو قول عامة أهل السنة وهو الوسط. وقالت القدرية والمعتزلة لا تكون القدرة إلا قبل الفعل. نعم، لا تكون القدرة إلا قبل الفعل. إذن أي قدرة؟ القدرة الشرعية، لا يثبت إلا القدرة الشرعية. نعم. وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا لا تكون إلا مع الفعل. نعم، هذا قول من الجبرية من الأشاعرة ونحوهم. وقوله هنا وقابلهم طائفة من أهل السنة على طريقته تبعا لشيخ الإسلام رحمه الله، يريد من المنتسبين إلى السنة، لا يريد من أهل السنة المحضة، لا يريد من أهل السنة المحضة. نعم. السلام عليكم. والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه، والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. أعتقد هذا كله واضح بعد الشرح الذي قدمناه. وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا لا تكون إلا مع الفعل، إذن هي المقارنة فقط، هذا قول الجبرية. والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، هذه أي قدرة؟ الشرعية المتقدمة، وهذه قد تكون قبله، نعم، وتستمر إلى أن يفعل، لا يجب أن تكون معه. والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، هذه المقارنة، إذن هذه قدرة ثانية. لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة، لا بد من هذه القدرة المقارنة، أما يوجد فعل من غير هذه القدرة ما يمكن. نعم. السلام عليكم. وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلة، وهذه أي قدرة؟ الشرعية. فقد تتقدم الأفعال، وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج. نعم، فلو لم يستطع إلا من حج، يعني لو كان المراد بالاستطاعة هنا الاستطاعة إيش؟ الكونية المقارنة، قال لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج، ولم يعاقب أحد على ترك الحج. نعم، أول لم يعاقب أحدا بناء على أن في نسختنا أحدا على ترك الحج، لأنه لم يجب عليه أصلا، ما يجب عليه أصلا. نعم. وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وكذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة، فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى، ولم يعاقب من لم يتق، وهذا معلوم الفساد. نعم، يعني لو فسرنا الاستطاعة هنا بإيش؟ الاستطاعة الكونية المقارنة، يترتب عليه فهم معلوم الفساد، يقول فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى، لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى، لأن كل من لم يكن متقيا انتفت عنه الاستطاعة، كل من لم يكن متقيا انتفت عنه الاستطاعة، لأن الاستطاعة هي المقارنة. فإذا ما حصلت التقوى إذا ما حصلت الاستطاعة. نعم. السلام عليكم. وكذا قوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات. وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم، وكذبهم في ذلك القول. لماذا كذبهم في هذا القول؟ لأنهم أرادوا بالاستطاعة هنا الاستطاعة الشرعية التي هي سلامة الآلات نحو ذلك، الاستطاعة المتقدمة، لو استطعنا لخرجنا معكم هم قالوا لو استطعنا لخرجنا معكم فكذبهم الله، لأنهم يستطيعون، أليس كذلك؟ طيب لو كان المراد الاستطاعة هنا الاستطاعة المقارنة الكونية، تفضل. ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين، لأنه فعلا ما كانوا مستطيعين. هل وفقوا؟ انتفى التوفيق، إذن انتفت القدرة والاستطاعة المقارنة الكونية، إذا ما كانوا كاذبين لو كانوا أرادوا هذا المعنى. نعم. وحيث كذبهم دل أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال، مما ينافي الاستطاعة الشرعية المتقدمة. نعم. على ما بين تعالى بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى، إلى أن قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، وكذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، والمراد استطاعة الآلات والأسباب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وإنما نفى استطاعة الفعل معها. نعم. وفي نسختنا وإنما نفى استطاعة لا فعل معها، الاستطاعة التي معها الفعل يقارنها الفعل، أي استطاعة الكونية القدرية. والمنفي في هذا الحديث أي استطاعة الشرعية المتقدمة، وإنما نفى استطاعة لا فعل معها. ما هي الاستطاعة التي لا فعل معها؟ هي استطاعة الشرعية المتقدمة. أحسن الله إليكم. وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة، وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة أي استطاعة القدرية الكونية المقارنة. نعم. فقد ذكروا فيها قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات لأنها كانت ثابتة. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم إن شاء الله تعالى. وكذا قول صاحب موسى إنك لن تستطيع معي صبرا، وقوله ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته. يعني المراد أي استطاعة الكونية وليست الاستطاعة الشرعية. نعم. فإن تلك كانت ثابتة له. إيش تلك؟ الشرعية. نعم. ألا ترى أنه عاتبه على ذلك؟ والعتاب يتجه إلى من تحققت عنده القدرة الشرعية ولم يفعل. إنسان ما يستطيع أن يقوم في صلاته، هل يعاتب على ترك القيام؟ لا يعاتب على ترك القيام. نعم. وكذلك في الصبر. نعم. ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل، وإنما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل لاشتغاله بغير ما أمر به أو شغله إياها بضد ما أمر به. نعم. يعني الآن مأمور بأن يقف في صلاته فاشتغل بغير ذلك، اشتغل بضد ذلك لم يقف في صلاته، واضح؟ فهذه القدرة المقارنة. ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين. نعم. ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل أي لا تكون القدرة إلا القدرة الكونية، وهؤلاء هم الجبرية، يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين أي الفعل والترك، بل لا تصلح إلا للفعل، يجب بها الفعل، لا بد من الفعل. وجدت هذه القدرة، إذن الفعل موجود. نعم. فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل. نعم. هذا هو. وهي مستلزمة له. وهي أي هذه القدرة المقارنة مستلزمة للفعل. نعم. لا توجد بدونه. نعم لا توجد بدونه ما يمكن. توجد هذه القدرة ولا يوجد الفعل ما يمكن. يوجد توفيق الرب تبارك وتعالى للعبد أن يصلي وما يصلي العبد ما يمكن. نعم. وما قالت القدرية بناء على أصلهم الفاسد وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء. نعم. وما قالت القدرية بناء هو بناء على أصلهم الفاسد. ما هو أصلهم الفاسد؟ وهو إقدار الله أو هو أن إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر إيش؟ سواء. فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان، لا، لأن هذا عندهم إيش؟ ظلم، نزه الله تبارك وتعالى عنه كما قلنا. بل هذا تفضل حصل به الإيمان. فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان، جيد، أو حصل بها الإيمان كذلك. بل هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية، كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق. نعم. بل هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية. إذن هذا قول هؤلاء القدرية. إذن ليس هناك شيء يسمى هداية توفيق، أعطيها هذا المطيع وحرمها هذا العاصي، لا، هذا بنفسه رجح وهذا بنفسه رجح. وسيأتي مناقشة كلمة الترجح بلا مرجح قريبا. ثم نظر فقال كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا فهذا جاهد به في سبيل الله، هل كان من هذا الوالد شيء خصه به زيادة على إعطائه السيف؟ لا. وهذا قطع به الطريق، هل كان من هذا الوالد شيء خص هذا به، أو نقول خص الأول به وحرم هذا الثاني، أو أنه ساوى بينهما فأعطى كلا سيفا؟ ساوى. وهذا التنظير أو التشبيه بالخلق تشبيه أصلا ليس بمطابق، هذا ليس تشبيها مطابقا، لأن الواقع أن الله تبارك وتعالى أعطى هذا الآلات وأعطى هذا الآلات وزاد هذا شيئا، هذا الشيء هو هداية وتوفيق، هذا الشيء هو قدرة مقارنة. إعطاؤها إياه وتخصيصها به وتخصيصه بها ليس ظلما لأنها ملك لله تبارك وتعالى، والآخر أقام الله تبارك وتعالى عليه الحجة بسلامة آلاته وبهداية الإرشاد التي تكون للمؤمن وللكافر. أحسن الله عليكم. وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر، فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية خصه بها دون الكافر، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر. نعم، النصوص واضحة في ذلك، لكن هم أصلوا أصلا ثم جاءوا إلى النصوص فأخذوا يحرفونها لتوافق هذا الأصل الفاسد الذي أصلوه. نعم. كما قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هذه الآية في أهل الإيمان أو في الناس عموما بما يشمل المؤمن والكافر المطيع والعاصي؟ في أهل الإيمان، فهذا شيء خصهم الله تبارك وتعالى به، وإما يدل على ذلك سياق الآية وإما يدل على ذلك قوله أولئك هم الراشدون. فالقدرية يقولون هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق، يرجعونه إلى الإرشاد، ولهذا قال نعم وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق. إذن فسروا بهداية الإرشاد. والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن. هذا رد عليهم، يقول الآية يعني واقع الآية ليس كما قالوا، وإنما الآية تقتضي أن هذا التزيين والتحبيب إلى آخره يختص به المؤمن، خص الله عز وجل المؤمن به. نعم. ولهذا قال أولئك هم الراشدون، والكفار ليسوا راشدين. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وأمثال هذه الآية في القرآن كثير، يبين أنه سبحانه هدى هذا وأضل هذا. قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح. نعم، يرجح بلا مرجح، هذا المؤمن رجح الطاعة من غير مرجح من الله تبارك وتعالى من نحو التوفيق والهداية والقدرة المقارنة. طيب، يرجح بلا مرجح. فالآن يقول يرجح بلا مرجح، نريد أن نناقش ذلك، فنحاول أن نفهم إيش معنى هذه الجملة. نأخذ الجملة أو الكلمة الأولى يرجح. إن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل فذاك هو السبب المرجح. نعم، يعني الآن عندنا الفعل، المراد هنا بالفعل هو نفس الفعل، عندنا فعل. طيب، يرجح، يرجح، هل كلمة يرجح فيها معنى يزيد على الفعل؟ إذا كان فيها معنى يزيد على الفعل هذا المعنى هو المرجح، إذن ما يكون مرجح إلى مرجح، بل هو يرجح في مرجح. واضح؟ يقول يرجح بلا مرجح. طيب، يرجح إذن فيه قدر زائد على الفعل. الآن هذا فلان عنده فعل، هذا الفعل هو الطاعة، هو الصلاة، رجح هذه الصلاة. هل المراد بالترجيح هنا نفس الفعل أو المراد قدر زائد على الفعل؟ قدر زائد. إن كان المراد قدرا زائدا على الفعل إذن المرجح إيش؟ موجود. إذن قوله يرجح بلا مرجح غلط، هذا الاحتمال الأول. يقول إن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل على نفس الفعل فذاك هذا المعنى الزائد على الفعل هو إيش؟ المرجح. السبب المرجح. إذن وجد مرجح صح؟ إذن قولك يرجح بلا مرجح كلمة غلط متناقضة. طيب الاحتمال الثاني، قال لا أنا أريد بيرجح نفس الفعل، لا أريد قدرا زائدا. تفضل. وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل، ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح، وهذا مكابرة للعقل. نعم، يقول إن لم يكن له معنى زائد أي على نفس الفعل كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل. يعني فلان هذا المخاطب بالصلاة الآن لم يصلي، ثم بعد ذلك إيش؟ صلى. طيب الترجيح حصل بإيش؟ نفس الفعل، هو معنى الترجيح عنده يرجح يعني يفعل. طيب إذن قبل أن يفعل ثم لما فعل هم يقولون ما في أي شيء رجح هذا الفعل، فهو حاله قبل أن يصلي كحاله حين صلى، وهذا إيش؟ مكابرة العقل. العقل يقول إذا صلى إذن هناك قدر زائد جعل هذا مصليا، أليس كذلك؟ فيقول ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى، عنده حال حصل فيها الفعل، حال لم يحصل فيها الفعل. طيب حصل في إحدى الحالتين دون الحالة الأخرى بلا مرجح هكذا. كيف الله أعلم؟ ما أدري. هذا مكابرة للعقل، واضح؟ فلما كان أصل قول القدرية إن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه. نعم، يقول فلما كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء. طيب، هذا أصلهم كما تقدم قريبا، أن فاعل الطاعة وتارك الطاعة من جهة الإعانة والإقدار إيش؟ سواء. امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه، يعني هم سواء من جهة التمكن، الصحة، سلامة الآلات، يرجعون الإعانة إلى هذه المعاني التي يستويان فيها. امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه، يعني امتنع على أصلهم أن يكون هناك قدرة مقارنة كونية، فعلى أصلهم ليس هناك إلا قدرة إيش؟ متقدمة شرعية. نعم. لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك، وإنما تكون للفاعل، ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى. نعم، الآن يزيد هذا بيانا، يقول لأن القدرة التي تخص الفعل، أي قدرة الكونية المقارنة، لا تكون للتارك، قلنا ما تصلح للضدين، هي فقط نعم الفاعل، إذا وجدت وجد الفعل مقارنة للفعل. يقول وإنما تكون للفاعل، ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى. فما دامت لا تكون إلا من الله، فإذا أعطاها الله أحدا دون غيره يكون قد ترك التسوية، فكان هذا ظلما ينزه الله عنه. هذا معنى إيش كلامهم الفاسد. نعم. وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل قالوا لا تكون مع الفعل، لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك، وحال وجود الفعل يمتنع الترك، فلهذا قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، وهذا باطل قطع. نعم، يقول وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل قالوا لا تكون مع الفعل لأن القدرة إلى آخره. لاحظوا، هم الآن تقرر عندهم أي قدرة؟ الشرعية التي تكون متقدمة على الفعل. نظروا في هذه القدرة فوجدوا هذه القدرة صالحة للضدين، واضح؟ فجعلوا هذا الوصف وهو الصلاحية للضدين هو وصف ملازم لكل قدرة، إذا لم توجد الصلاحية للضدين فلا قدرة. طيب، فنظروا إلى هذه القدرة المقارنة قالوا هذه التي تقول إنها قدرة مقارنة لا تصلح للضدين، إذن ننفيها. طيب، عندنا طريقة أخرى، أن نقول القدرة قد تكون صالحة للضدين وقد لا تكون صالحة للضدين، نثبت القدرة كما أثبتها الله وننفي صلاحيتها للضدين في إحدى الحالتين، أليس هذا أليق وأنسب وأوفق للنصوص؟ وهكذا قال مقابلهم كما سيأتي، نظروا في القدرة التي أثبتوها، هي القدرة إيش؟ المقارنة، وقالوا القدرة المقارنة لا تصلح للضدين، بل لا بد أن تكون للفاعل فقط. طيب، ثم جاءوا إلى القدرة الأخرى قالوا أنتم تقولون هناك قدرة متقدمة، ونحن نرى أن هذه القدرة المتقدمة التي تسمونها قدرة لا يجب بها الفعل، وإنما هي صالحة للضدين، فإذا لا قدرة. طيب، أثبتوا قدرة لكن تصلح للضدين، واضح؟ فيقول وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل قالوا لا تكون مع الفعل، فجعلوا إثبات هذه بخصيصتها ينافي إثبات الأخرى. لماذا؟ لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك، فلا قدرة إلا ما يصلح للضدين يكون به الفعل والترك، وحال وجود الفعل يمتنع الترك، والقدرة المقارنة لا تصلح للضدين لأنها إذا وجدت وجد أحد الضدين الذي هو الفعل. فلهذا قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، يعني نفوا القدرة المقارنة، قالوا هذا باطل قطعا. نعم. فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع. نعم، فإن وجود الأمر، وفي نسختنا الأثر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع، يعني وجود الفعل مع عدم بعض شروطه الوجودية القدرة المقارنة ممتنع. ما يمكن يوجد فعل من غير ما يوجد ما لا بد للفعل منه، وهو القدرة المقارنة. كيف يحصل فعل بقدرة معدومة؟ هذا فعل اختياري من العبد، كيف يحصل بقدرة معدومة؟ نعم. بل لا بد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل. بل لا بد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية بما يشمل إيش؟ القدرة المقارنة. هذا أمر وجودي يتوقف عليه الفعل، لا بد أن يكون موجودا إذا وجد الفعل. فنقيض قولهم حق، وهو أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة. نعم، لأن قولهم أن الفعل لا يلزم أن يكون معه قدرة، والقدرة المثبتة هي القدرة المتقدمة فقط دون المقارنة. نعم. لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين. صار أهل الإثبات يريد بذلك من يقابل هؤلاء بما يشمل أهل السنة المحضة وبما يشمل الجبرية، حزبين. ذكر أحدهما وثانيهما هو قول أهل السنة المحضة، وهم من يثبت القدرتين. نعم. حزب قالوا لا تكون القدرة إلا مع، أي مع الفعل، ظنا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين. نعم، كما قلنا، قالوا القدرة التي نثبتها هي المقارنة، لما أثبتوها ووجدوا أنها لا تصلح للضدين قالوا إذن إذا جاء شخص فقال لنا هناك قدرة ننظر من جهة هذا المعيار، هل هذه تصلح، هل هذه لا تصلح للضدين، فألغوا القدرة المتقدمة. طيب، من هذه العبارة نقول جاء هؤلاء الجبرية إلى هذه القدرة المقارنة فوجدوا أنها لا تصلح للضدين، بل لا تصلح إلا للفعل، ثم عرضت عليهم قدرة أخرى وأوردت عليهم قدرة أخرى، فقالوا هذه القدرة الأخرى ما دامت صالحة للضدين فقد انتفى عنها الوصف الذي لا بد منه لكل قدرة، وهو عدم الصلاحية للضدين. طيب، تنازلوا عن هذه الخصيصة التي ادعيتموها لا تصلح للضدين، قال لا، نلغي القدرة. واضح؟ طيب. وظنا من بعضهم أن القدرة عرض فلا تبقى زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعل. نعم، وظنا من بعضهم أن القدرة عرض، قدرة شيء يعرض ويزول. طيب، فلا تبقى زمانين، وعندهم قاعدة أن العرض لا يبقى إيش؟ زمانين. أصلوا هذه القاعدة، يعني مما بنوا عليه هذا الأصل وهذا التأصيل إيش؟ أنهم أرادوا أن يفرقوا بين ما يثبتونه لله وما يثبتونه المخلوق، فقالوا القدرة التي لله هذه صفة، والقدرة التي للمخلوق هذا إيش؟ عرض. طيب، الفرق في الاسم فقط، قالوا لا لا، نفرق في الحقيقة أيضا. طيب، إيش الحقيقة؟ نقول العرض لا يبقى زمانين، يعني الآن هذا اللون البني إيش يسمى؟ عرض. طيب، ننتظر قليلا، بعد ساعة أعرض عليكم هذا اللون البني عرض، أليس كذلك؟ والعرض يأتي ويزول، يعرض ويزول. طيب هذا اللون البني العرض موجود أو غير موجود؟ موجود. موجود. وجد زمانين أو لم يوجد زمانين؟ وجد زمانين. طيب هم الآن أصلوا أصل وبنوا عليه أشياء من وجود الله تبارك وتعالى وصفاته وما إلى ذلك. قالوا لا، العرض الثاني الذي هو هذا اللون البني بعد ساعة غير العرض الأول الذي كان قبل إيش؟ قبل ساعة. وظن من بعضهم أن القدرة عرض فتبقى زمان. إذن إذا وجدت قدرة ثم قدرة ثم قدرة فهذا بتجدد الأمثال، وليس لأن نفس القدرة هي الموجودة. قال فيمتنع وجودها قبل الفعل، يعني بناء على أن العرض لا يبقى زمانين، فإذا ليس إلا قدرة مقارنة. نعم. أحسن الله عليكم. والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم، نوع مصحح للفعل وهو متقدمة. المتقدمة الشرعية هي المصححة للفعل، المجوزة للفعل، ليست موجبة للفعل لا بد من حصوله معها. نعم. يمكن معه الفعل والترك، وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي، وهذه تحصل للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل، وهذه تبقى إلى حين الفعل. نعم كما تقدم، هذا كل شرحنا. إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض، وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن الأعراض لا تبقى زمانين. نعم، وهذه تبقى إلى حين الفعل. طيب، إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض، وهذا قول من؟ أهل السنة. وإما بتجدد أمثالها كما شرحنا قريبا، عند من يقول إن الأعراض إيش؟ لا تبقى زمانين. نعم. وهذه قد تصلح للضدين الذي هو الفعل والترك. وأمر الله مشروط بهذه الطاقة. نعم. فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة، وضد هذه العجز كما تقدم. نعم، يقول فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة، هذه أي قدرة؟ متقدمة. شرعية متقدمة، كل هذه الجملة فيها. قال وضد هذه العجز، ثم لما قال وضد هذه العجز أراد أن يبين أن الاستطاعة الشرعية أخص من أن يكون مقابلها العجز حقيقة، العجز الحسي فقط، بل هناك أشياء هي في حكم العجز، العجز الحكمي. فقال نعم. وأيضا فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها. نعم، يمتنع الفعل مع عدمها. فلان معدوم الاستطاعة من جهة الحس على أن يقف، ألا يمتنع الفعل معها؟ بلى يمتنع. طيب، فلان معدوم الاستطاعة شرعا أن يقف، بمعنى أن فلانا لا يجب عليه أن يقف، هل معنى هذا أنه لا يستطيع أن يقف، أو ربما لا يستطيع أن يقف وربما يستطيع لكن هناك مشقة ظاهرة أو ضرر؟ هذا نعم. فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه. نعم، نذكر أو نشرح هذه الجملة بالمثال. يقول فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز أو وإن لم يعجز عنه. المقصود أن الإنسان قد يكون قادرا حسا على أن يقع في صلاته لكنه غير مطالب، هو مستطيع أن يقف حسا لكنه غير مطالب، فإذا هو غير مستطيع شرعا. لماذا؟ لأنه قد يتضرر من هذا الوقوف، قد يتضرر، قد تحصل له مشقة ظاهرة من وراء هذا الوقوف، وهكذا. نعم. فالشارع ييسر على عباده ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر برئه، فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه، وإن كان قد يسمى مستطيعا. نعم، يعني من جهة إيش؟ الحس، لأنه متمكن من ذلك. الشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك. نعم، إذن الاستطاعة الشرعية هي إمكان الفعل مع شيء زائد. الآن سيشرح ما معنى بل ينظر إلى لوازم ذلك بالأمثلة. نعم. فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية، كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله، أو يصلي قائما مع زيادة مرضه، أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته ونحو ذلك. نعم، يعني الفعل ممكن لكن مع لازم لهذا الفعل، هذا اللازم هو ضرر يلحقه في بدنه أو ماله أو زيادة مرض أو انقطاع المعيشة إلى آخره. فإذا هل هو مستطيع شرعا؟ الجواب لا. فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة، فكيف يكلف مع العجز؟ نعم، يقول قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة، يعني هو لم يقتصر على الإمكان بل زاد النظر إلى اللوازم، فكيف يكلف مع العجز إذا لم يكن هناك إمكان أصلا؟ لن يكلف. نعم. ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل. نعم، هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل، يعني الآن نتكلم عن أي استطاعة؟ الصحة، سلامة الآلات، إمكان الفعل المقرون بالنظر إلى اللوازم كما تقدم. يقول هذه وإن كانت تبقى إلى الفعل، لكن هل تكفي ليحصل الفعل؟ لو كان كذلك لحصل من المؤمن والعاصي، لهناك قدر زائد صار به هذا فاعلا وهذا تاركا، قدر زائد صار به هذا فاعلا وهذا بعدمه إيش صار تاركا. نعم. لا تكفي في وجود الفعل، ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل. وهذا ما يمكن عقلا، لأنهما سواء في وجود هذه القدرة لهما، لكن هذا ترك وهذا فعل، فلا بد من قدر زائد. نعم. بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن، مثل جعل الفاعل مريدا، فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة، والاستطاعة المقارنة يدخل فيها الإرادة الجازمة. نعم، لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن، أي تقارن إيش؟ الفعل، أو تقارن القدرة تلك السابقة، المقصود أنها قدرة أخرى، مثل جعل الفاعل مريدا، والإرادة هي من القدرة المقارنة. مثل جعل الفاعل مريدا، فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة، والاستطاعة المقارنة يدخل فيها إيش؟ الإرادة الجازمة. نعم، بخلاف المشروطة في التكليف التي هي الشرعية المتقدمة. نعم، فإنه لا يشترط فيها الإرادة. نعم، يعني الآن لا يخاطب بالحج إلا من يريد الحج، حتى لو كان الإنسان لا يرغب في أن يحج، ولو كان لا يرغب لكن طبقت عليه الشروط فهو مخاطب. نعم، فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده. نعم، فالله عز وجل يأمر الأمر الشرعي بالفعل من لا يريد هذا الفعل كالحج، لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه. نعم، لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه، لا يأمر به من لو أراد الحج لعجز عنه، لأنه عادم للسلامة والصحة وعاجز حسا مثلا. نعم، وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض، فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبد، لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد. نعم، يقول له احمل المسجد، ما يمكن. وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل. نعم، هذا كثيرا ما يكرر الشيخ رحمه الله في كتبه. إرادة جازمة زائد قوة تامة يلزم إيش؟ وجود الفعل. نعم. وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق. نعم، هل يكلف الله ما لا يطاق؟ هذه المسألة، هذه المسألة سنتكلم عنها في مجلس لاحق، لكن هنا أشار إيش؟ إشارة. نعم. فإن من قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق. نعم، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال فإن من قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق. طيب اتضح هذا ما بعده، يقول ما لا يطاق. نعم، وما لا يطاق يفسر بشيئين، بما لا يطاق للعجز عنه، فهذا لم يكلفه الله أحدا. نعم، بما لا يطاق للعجز عنه فهذا لم يكلفه الله أحدا، يعني القدرة الشرعية انتفت. يقول إذا فسرنا ما لا يطاق بالقدرة الشرعية لأنه قال العجز عنه، إذن لم يطقه، لم يستطعه شرعا لأنه عاجز عنه، فهذا لا يكلف فيه. فلان ما عنده الزاد والراحلة، ما عنده استطاع الحج، لم يكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لو فسرنا الطاقة هنا بمعنى آخر، تفضل. ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده. نعم، ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده، بمعنى بما لا توجد معه قدرة مقارنة كونية، بمعنى أنه ترك الصلاة مع وجود القدرة السابقة والطاقة السابقة وهي السلامة والصحة والوسع، لكن الذي لم يوجد هو إيش؟ هو طاقة مقارنة. هذا فلان من الناس اشتغل بالضد، معنى كونه ترك هذا الفعل المأمور به إذا لم توجد هذه القدرة والطاقة. يقول ويفسر ما لا يطاق الاشتغال بضده. نعم، فهذا هو الذي وقع فيه التكليف. لماذا يكلف به مع أنه مشتغل بضده؟ لأن شرط التكليف وجد، وهو الاستطاعة الشرعية من السلامة والصحة والوسع إلى آخره. نعم، كما في أمر العباد بعضهم بعضا فإنهم يفرقون بين هذا وهذا، فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف، ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم، ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة. نعم، خلاص، إذا نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.